الحادثة التي يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، متى تحمل على الخروج من الملة ومتى تحمل على المعصية مع ذكر الأمثلة فيه وجزاكم الله خيرا؟ تحمل على الخروج من الملة إذا كان مستحلا، مثل ليس منا من حمل السلاح علينا، أو من حمل السلاح علينا فليس منا، ومثل ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أو مثل من غشنا فليس منا. فهي تعتبر معاصي إلا أن يكون مستحلا، ومثل أيضا من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان مستحلا، من رغب عن سنتي يكره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر كافرا، من رغب عن سنتي أن يقصر في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا يعتبر عاصيا. فلا أعلم من هذه الأدلة ما يخرجه عن الدين إلا إذا كان مستحلا. كيف يكون مستحلا؟ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، يقول لا هذا ما فيه بأس، ولا ويكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أيضا من حمل علينا السلاح فليس منا، يقول لا دماء المسلمين مباحة، أيضا يعتبر مكذبا للقرآن ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج عن الدين.